السؤال الثاني والعشرون يقول: السلام عليكم. في صفحة 2 ذكر الشيخ أن تحقيق الإيمان بالقدر واجب، وذلك أن العبد إذا أصيب بما يكره لكن آمن بالقدر فإن ذلك يريح باله وعقله. السؤال: إذا وقع البلاء بسبب ذنب ما مثل تأخير زواج مثلا فعاقبه الله بسبب استمناء مثلا فعاقبه الله بتأخير زواجه، كيف يردها إلى القدر؟ وهل مقولة من استعجل شيئا قبل أوانه عقب حرمانه فيها شيء قدري أيضا؟ أعتذر جدا لسؤالي. السؤال يعني لتحقيق الإيمان بالقدر ليس واجب، أو الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر كما ذكر في مراتبه، وهي أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، وما يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان آمن بهذه الأمور فإنه يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان إذا وقع في أمر من الأمور، أي أمر، سواء كان فيما يحب أو فيما يكره، أو فيما يعني هو طاعة لله عز وجل أو فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى، يعلم أن ذلك بقدر من الله تبارك وتعالى سابق. ونحن في النعم والخير الذي يصيب الإنسان إذا أصابه يعلم أنه بقدر من الله عز وجل، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليها مما يحب. وإذا وقع فيما يكره، أو وقع عليه ما يكره، أو وقع فيما حرم الله، أو وقع فيما لا يحبه الله عز وجل، فعليه أن يعلم أن هذا بقدر الله تبارك وتعالى، وفوق هذا يجب عليه أن يستغفر ويتوب ويعزم على أن لا يعود لمثل هذا الفعل الذي حرمه الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الدين. يعني إذا وقع الإنسان فيما حرم الله عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب. وإذا أنبته نفسه زيادة وبعد توبته فإنه في تلك الساعة يحتج بالقدر، لكن لا يحتج بالقدر على الفعل، يقول: لا، أنا فعلت هذا بقدر الله، ثم يمضي ويفعل ما يحب، ما لا يعني يأمر الله تبارك وتعالى به أو ما حرم الله، ثم يقول: لا، هذا وقع علي بقدر الله. لا، ليس هكذا. إنما الواجب عليه إذا وقع فيما حرم الله أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويعزم على أن لا يعود لمثل هذا الفعل. فإذا أنبته نفسه زيادة، ويعني أراد الشيطان الضغط على نفسه وإيذائه بسبب ما فعل، وهو قد تاب من هذا الفعل، فإنه في تلك الساعة يحتج بالقدر أن هذا قدره الله علي، وأنا تبت منه ورجعت منه وما إلى ذلك. أما أنه يحتج بالقدر على فعل المحرم فهذا فعل المشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهذا فعل المشركين في الحقيقة، وليس فعل المؤمنين. المؤمنين إذا فعلوا معصية يتوبوا إلى الله عز وجل، فإذا وقعوا مرة أخرى يتوبوا إلى الله عز وجل، ويعلموا أن ذلك من أنفسهم ومن الشيطان وليس بسبب قدر الله. الله عز وجل قدر الأقدار لكنه لم يجبر الناس، أعطاهم إرادة للفعل وإرادة للترك، فهم يفعلون بإراداتهم. وحتى تدرك حقيقة هذا الأمر انظر في الأمور المباحة، أنت تأكل بقدر الله، ولو أنت قلت: لا، أنا لن أكل حتى أعلم قدر الله، أو حتى إذا كان الله قدر لي فإني سأكل، فإنك لن تأكل، لأنك لن تستطيع أن تعرف قدر الله إلا بعد وقوعه. فهذا أمر يعني غيب عنا، ولكن أمرنا أن نؤمن به. وعندنا حديث محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام لما التقيا، قال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم: أنت أبونا أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني بسبب خطيئتك. فقال آدم: بكم تجد أن الله قدر علي ذلك؟ قال: ب40,000 سنة. قال: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى، يعني أنه إذا كان الله قدره علي فماذا يعني كان يمكنني أن أفعل وقد كتبه الله عليه. فأهل العلم يقولون إن الذنب إذا وقع من الإنسان وتاب منه فإنه يجوز أن يحتج بالقدر إذا ما أنبه مؤنب أو لامته نفسه أكثر من اللزوم. أما إذا كان مصرا على الذنب فإن احتجاجه بالقدر يكون من جنس احتجاج المشركين الذين كذبهم الله في قولهم، في قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ومثلها قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهذه احتجاجات المشركين واحتجاجات العصاة الذين يعني يريدون أن يريحوا أنفسهم بارتكاب المحرمات، صلى الله العافية. ثم قوله: هل مقولة من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فيها شيء قدري أيضا؟ لا، هذه قاعدة يذكرها أهل العلم في الفقه ويقولون يعني من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أن فيه بعض الأحكام، أن هناك بعض الأحكام الشرعية مرتبطة يعني يعبر عنها بهذه القاعدة. ويضربون لذلك مثلا من يعني استبطأ مثلا موت مورثه فقتله ليرثه، فإنه يعاقب شرعا بأن القتل مانع من الإرث، فيمنع صاحب هذا الفاعل نسأل الله العافية من الإرث بسبب فعلته هذه. فيذكر أهل العلم هذه القاعدة عندها، أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما القدر فالحقيقة أنها أمور مقدرة لا علاقة لها بهذه القاعدة، هذه لا علاقة لها بالقدر، لأن القدر أمور يعني قد كتبها الله عز وجل وتقع بأسبابها، تقع بأسبابها. فهذا القاتل الذي قتل مورثه فحرم من الميراث فعل ذلك أيضا بقدر سابق من الله عز وجل، ولكن هو ملام وتنطبق عليه القاعدة بأنه يعاقب شرعا بمنعه من الإرث من مورثه، والله أعلم.